يا رحلة العمر، يا رحلة العمر والأشواق قد ذهبت، كيف المسير وشوك كلها الطرق. إذا مشينا على الأقدام أدركنا صوت العذاب وأهدانا الردى الغسق. فشمروا للعلا والمجد يقدمكم هدي الكتاب، إلى الجنات فاستبقوا هذا الطريق، عليه الخير منعقد، فدعوة الله للجنات منطلق. ترى متى نلتقي يا أيها القلم، وألف مهزلات يحكيناها الغنم. ترى متى نلتقي يا أيها القلم، وألف مهزلات يحكيناها الغنم. العائشون على الأحقاد كم رقصوا، على ما آتمنا ويل لمن ظلموا. العائشون على الأحقاد كم رقصوا، على ما آتمنا ويل لمن ظلموا. وذلك اليوم يحدو الركب مذ سكتت، وذلك اليوم يحدو الركب مذ سكتت، ألحاننا وانتهى المعروف وشمام. ترى متى نلتقي يا أيها القلم، والله وألف مهزلات يحكينا يا الغنم. ترى متى نلتقي يا أيها القلم، وألف مهزلات يحكينا الغنم. يا عيد ماذا عسى في فرحة باليت، وباسمها تذبح الأخلاق والشيم. يا عيد ماذا عسى في فرحة باليت، وباسمها تذبح الأخلاق والشيم. إنا نعاتبها في كل غادية، إنا نعاتبها في كل غادية، وكل رائحة وكلنا ألم. ترى متى نلتقي يا أيها القلم، وألف مهزلات يحكينا الغنم. ترى متى نلتقي يا أيها القلم، وألف مهزلات يحكينا الغنم. ما للغوايات قاد أمسى متاجرها، عصر نهضتنا يزمو فيحترم. ما للغوايات قاد أمسى متاجرها، في عصر نهضتنا يزمو فيحترم. ميداننا لن يعود إلا لغانية، ميداننا لم يعود إلا لغانية، تلهو به وحمى الإسلام تقتحم. ترى متى نلتقي يا أيها القلم، وألف مهزلات يحكينا الغنم. ترى متى نلتقي يا أيها القلم، وألف مهزلات يحكينا الغنم. يا أيها الطائر الغريد أطربنا، قدحا من الدهر هالي يؤذيك أمهم. يا أيها الطائر الغريد أطربنا، قدحا من الدهر هالي يؤذيك أمهم. فلترسل اللحنة الصبح موعدكم، فلترسل اللحنة الصبح موعدكم، والشر مهما طغى لابد منهزم. ترى متى نلتقي يا أيها القلم، وألف مهزلات يحكينا الغنم. ترى متى نلتقي يا أيها القلم، وألف مهزلات يحكينا الغنم. يحكينا الغنم. ترى متى نلتقي. القلم وألف مهجان فدية حينها القلم.